بيت العبيد. أخي إني ملاقي أحبابنا محمد وصحبة. أخي ستبيد جيوش الظلام ويقبل في الكون فجر جديد. إن فجر النبي وفجر الإسلام قادم، وإن فجر الإسلام آتي. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها بيعة، أعلن النبي بيعة في مكة فبايعوه الأنصار. لما بايعوه البيعة الأولى اجتمع 70 رجل وخمس نساء. قال يا رسول الله عم نبايع؟ قال تبايعني على الصلاة والزكاة. قال هذه بيعة الله، نريد بيعتك أنت. قال أما بيعتي أنا أن تقوم لهذا الدين، لا تخافوا في الله لومة لائم، وأن تمنعونني من أنفسكم كما تمنعون أنفسكم وأبناءكم ونساءكم، أي تمنعونني وتمنعون هذه الدعوة. قالوا الأنصار هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. قام أسد بن زرارة أصغر الأنصار، قال تعلمون هذا الطريق ما معنى؟ أن تقتلكم العرب، أن تعضكم سيوف العرب، أن تهجركم العرب. قالوا هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. وكما عند أحمد من حديث الهيثم بن الطيهان، قام الهيثم وقال يا رسول الله إن استقر هذا الدين وانتصرنا أتتركنا وترجع لمكة؟ قال لهم النبي لا، بل الدم الدم، الهدم الهدم، أقاتل من تقاتلون، أسالم من تسالمون. جاء الامتحان الأول للأنصار، غزوة بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. فخرجوا والأنصار عقدوا عقدا مع النبي ألا ينصروه إلا في المدينة. أول امتحان خرجوا الأنصار للجهاد ولرفع الراية. فلما خرجوا قال النبي أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فأحسن الكلام، فقام عمر فأحسن الكلام، فقام المقداد فأحسن الكلام. قال أشيروا علي أيها الناس. قال سعد بن معاذ أتقصدنا نحن يا رسول الله؟ أنت تريد ما تريد ما أن تقول الأنصار؟ فقال يا رسول الله اسمع للبيعة الأولى للأنصار، يا رسول الله أحبب من شئت واقطع من شئت وسل من شئت وخذ من أموالنا ما تريد، والذي بعثك بالحق لو خذت بنا هذه الجبال لخذنا معك. فدخلوا الأنصار وبايعوا النبي على الموت وعلى القتل وعلى نصرة الدين والإسلام. إن الإسلام دين الله، إن الإسلام دين الله. انظر إلى تلك السماء وانظر ما فوق السماء وانظر ما بعد السماء والسماء وانظر ما بعد السبع السماوات، بحر وبعد البحر العرش وفوق العرش الرحمن. أنت لا تعرف من هو الله، أنتم يا مجالس الكفر لا تعلمون من هو الله. ظننتم أننا طير مهيب، وظننتم أننا مكسوري الجناح، وقلتم أننا ليس لنا إله، ونحن نقول بل لنا إله، حي لا ينام، حي لا يموت. دمر فرعون، دمر ثمود، دمر قوم عاد، دمر أقوام. إن بيعة الأنصار الأولى بيعة واضحة، أما البيعة الثانية في غزوة أحد لما خالفوا الرماة النبي ونزلوا للمعركة عري ظهر النبي. وقال سعد بن أبي وقاص كان النبي فسقط النبي في حفرة، وقال اضرب يا سعد بأبي أنت وأمي، حتى هاجمت قريش النبي. فجاءت امرأة من الأنصار كأن الأنصار يقولون نحن على عهدك يا رسول الله. أم عمارة قاتلت عن يمين النبي عن شماله، وهو يصيح وينادي ويقول من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ مات ابنها أمامنا. قال يا أم عمارة ابنه؟ قالت لا يهم، أنت الرسول، أنت محمد بن عبد الله، الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يا محمد يجدها تيها من الأهوار والظلمات. ظلت علومهم رغم نبوغهم وتعرضوا إلى مهالك خطرات، وتنكبوا سبل السلام وأكبروا يتصدقون بأسرع الكلمات لو أحسنوا فهم الإسلام لأسلموا. جاءوا 9 من الأنصار يذودون على النبي، مات الأول، الثاني تعرض للنبال، الثالث تعرض للرماد، الرابع، الخامس، التاسع شاب صغير 16 سنة عانق النبي يحمل النبال على النبي حتى هوى، فلما هوى آخر ما لامس من هذه الدنيا لامس رجل النبي في الغمرات وفي الحصرات وفي السكرات، قبل رجل محمد وهو يموت، قال النبي ورفع يديه وقال اللهم اشهد اللهم اشهد إن يزيد بن السكن كان وفي. من يبايع محمد؟ من ينصر هذا الدين؟ من ينصر الإسلام عليهم؟ من كسعد بن أبي وقاص؟ من كيزيد بن السكن؟ من كسعد بن معاذ؟ إن الأنصار لما بايعوا، بايعوا على المنشة والكسد، بايعوا في الرخاء والشدة، بايعوا على نصرة الإسلام، قست القلوب، جفت العيون، اشتغلت الناس بالدنيا زنا وربا، الناس تشتغل بالدنيا. النبي يصب في أرض الإسلام، يصب الله في أرض الإسلام، يصب الإسلام في أرض الإسلام، في أرض عقبة، في أرض المسلمين. أين عواطف المسلمين؟ أين أهل الإسلام؟ عرت إمرأة عراها اليهود، قام النبي وقال وأخرج اليهود من البلاد. من يضمن حق المسلم؟ من بالمسكين؟ من بالمرأة؟ من بالأرملة؟ من بالطفل الصغير؟ من بالصبي؟ من بالمظلوم؟ من بالمقهور؟ من؟ نلم المنادي لأمة الإسلام. لا يسمع أحد أمة الإسلام، يعاملوننا كالحيوان، يضربوننا بالسياط، يسجنوننا، يقتلون أخواتنا، يهاجموننا بالرصاص. بين اليوم واليوم نعيش في الفاسعة ونعيش بين تراب المقابر، نحن أمة نعاني. ولكن أين بيعة الأنصار؟ أين بيعة الرجال؟ سعد بن معاذ ومع سعد ومع الأنصار في غزوة الأحزاب دخل على النبي، والنبي أراد أن يعطي الثمار، لما أراد أن يعطي الثمار قال يا رسول الله لماذا تعطيهم الثمار؟ قبيلة، قال تعطينا الثمار لا نحاصره. فقال لهم، قال سعد يا رسول الله قبل أن نعتنق هذا الدين ما أخذ ثمارنا إلا بيع. ضرب سعد بن معاذ بنبل وبقي يعاني وكان يصيح ويقول اللهم أعشني حتى أقاتل أعداء نبيه، اللهم أحييني حتى أقاتل أعداء الإسلام. عاش سعد بن معاذ وحكمه النبي على اليهود، جاءوا به على حمالة وهو يقول أنا لسعد بن معاذ أن يقول الحق، حتى وصل لليهود فقال يا رسول الله أيسمعني عن اليمين؟ قالوا الأنصار السمع والطاعة. واسمعني من أمامي؟ قالوا السمع والطاعة. قال سعد بن معاذ اسب نساءهم، اقتل مقاتليهم، خذ أموالهم. قال حكمت عليهم بحكم السماء، الله عادل، وأنزل الإسلام للعدل ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور. لما مات سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن مرتين، مر في نزول سورة الرحمن ومر في موت سعد بن معاذ. لما مات سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن، مر النبي على طلحة قال ما لي أراك حزينا يا طلحة؟ قال من أجل سعد، لقد اهتز عرش الرحمن من موت سعد. بايعت الناس الدين وما خذلوا الإسلام. أعلم يقينا يا إخواني أنكم تتعرضون إلى عذاب النفسان من هؤلاء، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا، فلقد علا فرعون. ولكن اسمع للقرآن ماذا أجابهم. قال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف يأخذون عرض هذا الأدنى ويأتيهم عرض مثله يأخذوه ويقولون سيغفر لنا. ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ قال إسماعيل السدي كما نقل الحافظ ابن كثير: يكون القاضي يأخذ الرشوة ويظلم الناس فتقول له الناس اتق الله، فإذا عزل ذلك القاضي الذي كان يقول له اتق الله أخذ مكانه فظلم وأخذ مال الناس. قال: لم تكن تأمر الناس بالمعروف؟ يقول: سيغفر لنا. ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ ورب الكعبة والذي خلق محمد والذي نزل محمد بالحق والذي أنزل الإسلام ليكون دين العالمين لن ينجو هؤلاء بفعلته. وإن يقولها مدوية إن الظالم يمهله ربي ولا يعاشد، وإن يعادك آت يا ظالم افعل ما شئت، قل ما شئت، افعل ما تريد، اقتل ما تريد، اقتر، ولكن ميعادك آت ويومك آت. وإن الله مع المؤمنين ومع المسلمين. بايعوا الإسلام، لا تبايعوا الأحزاب. الانتخابات حرام، الانتخابات حرام، كف، ليس لنا انتخابات، لنا شرع الله، دين الله، الإسلام لا يجرى عليه استفتاء. هذا إجماع الرسل، هذا إجماع الأنبياء، هذا إجماع المرسلين، كل نبي جاء بالتوحيد. إن التوحيد لا يجرى عليه امتحان ولا اقتراعات. لا إله إلا الله، من أجلها ربي خلق السماوات. إني أتحداكم وتحدى شيوخكم، ناظر الشباب السلفي سيعلمكم الإسلام. أنتم ما تعلمتم الإسلام وما تعرفون من الإسلام شيء، هاتوا شيوخكم فلنأتي بشبابنا ولتعش المساجد وليسمع العالم أن لنا حجة من الصادق الأمين محمد النبي الكريم والقرآن الذي نزل عليك. فلا وربك لا يؤمنون. ولنا حجة، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ولنا حجة، ألم تر إلى الذين يزعمون؟ ولنا حجج من القرآن. قال الحافظ ابن كثير: من كذب رسول فقد كذب كل رسل. كذبت ثمود المرسلين، كذبت إلا صالح، كيف يا رب؟ من كذب صالح فقد كذب هود، ومن كذب هود فقد كذب نوح، ومن كذب نوح فقد كذب عيسى، ومن كذب عيسى كذب إسماعيل، ومن كذب إسماعيل كذب إسحاق، ومن كذب إسحاق كذب إبراهيم، ومن كذب هؤلاء كذب محمد، ومن كذب محمد كذب جبريل، ومن كذب جبريل كذب الله. الحجة واضحة ودامغة، واضحة ودامغة. ابعثوا الجواسيس واكتبوا التقارير وافعلوا ما تريدون، لنا يوم معكم أمام الله. وإلى ديان الدين نمضي وعنده تختصم الخصوم، ستخرج القتلى نساء ورجال يخذبون دما أيديهم على رؤوسهم كما في عند النساء من حديث ابن عباس، يجرونكم إلى عرش الرحمن. وتقول المرأة المسكينة التي قتلت: يا رب سله فيما قتلني، ما عساك تقول وما عساك تسوي. أقول لكم شرطة وجيش، أنتم ساهمتم وأنتم العصر التي تضرب بها المسلمين، وأنتم معهم وستسألون. لن تنجوا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أكلمكم بصراحة وبلسان عاضح وعربي مبين، فإن أجلنا بيد الله وإن أرزاقنا بيد الله، لكن اسمع ماذا ينتظره. إن أعوان الظلم، أعوان الظلم كما قال سفيان الثوري، يعذبون وحدهم في النار ويوضعون في توابيت من نار. تقول الملائكة: هؤلاء أعوان الظلم. وقال ابن تيمية للسجان: لولاك ما ظلم لولاك ما ظلم. إن التراب ينادي عليه وزير ورئيس، حاكم ومحكوم، كما يروي الإمام السيوطي رحمة الله عليه. قال ابن عبد العزيز يكلم التراب من التقوى، قال يا ابن عبد العزيز أنا التراب أقطع أسياد الملوك، أنا الذي أفصل أوصال الحكام. أنا التراب يا ابن عبد العزيز أفصل الكفين من اليدين، وأفصل اليدين من المرفقين، وأفصل المرفقين من المنكبين، وأفصل الرجلين من الساقين، والساقين من الفخذين، والفخذين من الورك. أنا التراب والروح فوق الجثمان، كما صح في مسلم تقول لا تقدموني لا تقدموني، أنا من ساهمت في الظلم، وأنا من كتبت التقرير، وأنا أمرت بقتل المسلمين. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد أن جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأصروا الندامة لما رأوا العذاب، ويوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. قرآن ربنا ينطق علينا بالحق، هذا دين الله. أرأيت الحماسة التي فينا؟ كانت في الصحابة، ورغم ما نقوله قالوه الصحابة، نحن على دين محمد، ونسأل الله الثبات. ثم أقول لكم وأختم بهذا الحديث، إذا اشتغلت الناس ببناء العمارات وكنز الأموال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا عني هؤلاء الكلمات، اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر، نسألك العزيمة في الرشد، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. الله مولانا ولا مولى له، والله ربنا ولا رب لهم، والإسلام ديننا ولا دين لهم. إن الذين ارتدوا ومن يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال الإمام جعفر هذه الآية نزلت في أبي بكر، في أبو بكر لما ارتدت الناس على الدين، قال أبو بكر وقال أينقص الإسلام وأنا حي؟ نحن لا نستحق تنظيم من علماء السوء، ولا نستحق تنظيم من شيوخ الأموال ومن شيوخ البترول، نحن نستحق عندنا الكتاب والسنة، والله سيعلمنا وسنناظركم على الحق، ولن نسكت على الحق حتى ننصر الحق. اللهم اجمع هذا الجمع على الخير، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، وانصرنا على المجرمين المرتدين يا رب العالمين. رب هذا الشباب تربية حسنة يا رب العالمين، حسن خلقنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي هذا الشعب للإسلام، اهدي عصاته، اهدي شبابه. اللهم هذا يوم سبت والناس تشرب الخمر، اللهم يا رب مهلهم حتى تهديهم، واسترهم يا رب العالمين، كنا مثلهم فهديتنا فاجعلهم منا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا وما في صدورنا، أننا نحب الخير لهذه البلاد، وما رفعنا سلاحا، وما نريد الدم، نريد إلا الإسلام، وهم يتهموننا ويجتمعون علينا. فاللهم فض الأحزاب عنا وانصرنا عليهم يا رب العالمين، صرنا عليهم يا رب العالمين. إنك ترى الشيخ الكبير لحيته نخرت بالشيخ، لا يريد مال ولا يريد سلطان، يا رب نريد شرع الله، فحكم فينا يا رب وأعنا على تحكيم شرع الله، أعنا على تحكيم شرع الله، أعنا على تحكيم الإسلام. اللهم اشهد إننا جئناك خاضعين خاشعين قانتين، فاقبلنا بالذنوب والكبائر، واسترها علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله. إخوة بالله، أخونا عبد الكريم عنده إهداء حب يقدمه الإخوة في أرض الشام، نسمعه. يا خاطري كل ديكت المدروجة والله على جيش التحالف داوي، لو للسنين الماحلات العوجة، لو للسنين الماحلات العوجة ما كان ميزنا المني والقاوي، والبيت الابيض والبيت لم يطول على بدروجه ينهد فوق القاوي من الغاوي، والبيت لم يطول على بدروجه، والبيت لم يطول على بدروجه ينهد فوق القاوي من الغاوي، ينهد فوق القاوي من القاوي. يا اللي راكب المسروجة بالله كل من المناس الهاوي، بالله دنك رايح الفلوجة سلم على أبو مسعد الزرقاوي، صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله، والشام تنادي والشام تنادي والشام تنادي صرخت صبرا فطريقي صبرا فطريقي صبرا فطريقي مني راح، والحور تنادي والحور تنادي والحور تنادي للبوان، أتذكر لما ودعتك يوما وبكيت علي من الإشفاء، تقطعني الذكرى والأسواق، وحبيبة قلبي نادت يا حبي تمضي وتتركني والأولاد، من يرى بالله من يدخل ابنا، من يلبسها ثوبا وكساء، ورحلت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلط بالأشواق، فحملت سلاحي ورفعت حوالي ومضيت أقاتل في الأعداء، الله.